الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الجديد الذي نريد أن ندخل فيه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عنوانه ضمان خسارات الجناية ونفقات المرافعة القضائية. تحت هذا العنوان نتناول ثلاث مسائل. المسألة الأولى، أن الجاني هل يضمن إضافة على الدية التي يجب أن يدفعها، الدية المقررة شرعا، هل يضمن إضافة على الدية أجرة الطبيب ونفقات العلاج، مثلا أجرة المستشفى، ثمن الأدوية وغيرها من الخسائر التي أصابت المجني عليه، هل يضمنها إضافة على الدية أو لا؟ بس هو يضمن الدية فقط شرعا. المسألة الثانية، أن الجاني هل يضمن إضافة على الدية أيضا الخسارة التي قد تصيب المجني عليه، يعني الضرر المادي الذي يصيبه نتيجة ما يفوت عليه من معيشته وكسبه، يعني بسبب الجناية التي حصلت في بدنه قد يفقد عمله هذا العامل، أو يخرجوه يفصلوه من المعمل، يفقد معيشته، يفقد عمله، يفقد صنعته، يفقد حرفته، مهنته، أو ينتقص مقدار عمله، وبالتالي معيشته يعني تتعرض للاضطراب نتيجة هذه الجناية. هل الجاني يضمن هذه الخسارة أيضا؟ هذه غير خسارة نفقات العلاج، هذه شيء آخر. والمسألة الثالثة هي، أن الجاني هل يضمن إضافة على الدية نفقات المرافعة عند الحاكم، يعني إقامة الدعوى على الجاني في المحكمة، هذه لها لها لها لها مصرف. الآن السلطة القضائية أي ملف ينفتح تأخذ فلوس. نفقات المرافعة القضائية وإقامة الدعوى على الجاني في المحكمة، هذه النفقات أيضا هل يضمنها الجاني إضافة على الدية أو لا؟ هذه هي المسألة الثالثة. وطبعا هذه المسألة الثالثة لا تختص بالدعاوى الجنائية، إقامة الدعوى على الجاني لا، تشمل إقامة الدعوى على الجاني وتشمل إقامة كل دعوى في كل ملف، يعني كل الدعاوي سواء الجنائية أو المدنية، كل المرافعات الجنائية أو المدنية لها نفقات قضائية، هذه النفقات القضائية من يضمنها؟ مثلا في كل ملف بالأخرة الحاكم يحكم أحد الطرفين، فأحد الطرفين يصبح محكوما عليه، هذا المحكوم عليه هل يضمن في كل مرافعة جنائية أو مدنية، هذا المحكوم عليه هل يضمن نفقات المرافعة والمحاكمة التي صرفها وخسرها المحكوم له في سبيل الحصول على حقه؟ مثلا أجور السيارة ودتها جابتها، أنت فلوس للمحامي، أجور المحاماة، هذه الوكيل ما يسمى بالوكيل في إيران المحامي، إيه هو هذا اللي من يضمنها إذا توقف استحصال حقه على هذه النفقات، هل يضمنها المحكوم عليه؟ وهل يضمن المحكوم عليه في كل مرافعة يضمن نفقات المرافعة والمحاكمة التي تأخذها الدولة والشرطة القضائية إذا كل مرافعة أو لا؟ هذه هي المسائل الثلاث لا بد من أن ندرسها تباعا. أما المسألة الأولى بالنسبة إلى ضمان نفقات العلاج، قد يستظهر من كلمات الفقهاء وسكوتهم في موارد الدية عن ذكر غير الدية، قد يستظهر من ذلك أنه لا يضمن الجاني إلا الدية لأنهم لم يذكروا غير الدية، سكتوا عن ذكر غير الدية. الشيء الذي ذكروه بالنسبة للجاني هو أن الجاني يضمن الدية أو الأرش، بعد ماكو تعرض لضمان الجاني لشيء آخر باسم نفقات العلاج والأمور. فقد يستظهر من هذا السكوت وعدم ذكر غير الدية، بل يستظهر منه أنه لا يضمن الجاني، كل ما يضمنه هو الدية، يعني ما عليه خسارات نفقات العلاج والذني ليست على الجاني، والدية هم عبارة عن الدية الكاملة، والأرش هم عبارة عن نسبة مئوية من الدية، مثلا نصف الدية، ثلث الدية، نصف مئوية، مثلا في إحدى اليدين نصف الدية، في إحدى العينين نصف الدية، في إحدى الرجلين نصف الدية، كل شيء فيه إثنان من في بدن الإنسان فالجناية على أحدهم على أحدهما فيه فيها نصف الدية، نصف الدية كاملة، دية كاملة 100 بعير مثلا 100 إبل فنصفه 50، فالآش عبارة عن نسبة مئوية من الدية الكاملة مقدرة شرعا بعنوان مثلا نصف الدية، ثلث الدية، ربع الدية. أحيانا هم يكون الأرش شيئا غير مقدر شرعا فوض تقديره للحاكم فيسمى أرش الحكومة، يعني الحاكم العادل هو الذي يقرر يضمن الجاني مقدارا من المال هو يعينه، الشارع ما معينه، ما قال نصف الدية ثلث الدية، الحاكم العادل هذا يسموه الأرش بالحكومة. هذا بحث في كتاب الديات. على كل حال الآن كلامنا أنه قد يستظهر من كلمات الأصحاب وسكوتهم عن ذكر غير الدية، يستظهر أن الجاني لا يضمن إلا الدية، إذ لو كان الجاني يضمن إضافة على النفقات، يضمن إضافة على الدية، لو كان يضمن شرعا نفقات العلاج لذكرها الفقهاء، قالوا الجاني يضمن الدية ويضمن نفقات علاج هذا المسكين الذي جنى على عينه أو على يده أو على رجله أو على بدنه، أجرة السبيل، ثمن العلاج، ثمن الأدوية، ما ذكره، كل ما في الأمر الدية. فقد تقولون أن هذا قرين على أنه لا شرعا ماكو، قد يقال قد يستظهر هذا. لو كان ذكروه ليش عندهم مرض الفقهاء ليش ما ذكروه؟ لو ذكروه لأنه قضية عرفية مثل متسالم عليها واضح، واضح هو الواضح اللي يرجو هو الواضح هو الواضح اللي يتعرفه يبين ما ليس واضح هو لا الفقهاء الفقهاء لو كان واضح يعني عند الفقهاء مو واضح لا أقول واضح واضح وذكروه قد يمكن قد يمكن يجي قال إنه واضح لأنه واضح لم يبين لا لا شلون واضح لا لا هم في مقام الذكر ما يضمنه الجاني في مقام ذكر ما يضمنه الجاني المفروض أن يذكروا كل ما يضمنه الجاني شرعا لو كان شرعا ثابت عند الفقهاء أن الجاني يضمن غير الدية نفقات العلاج لذكروه فعدم ذكرهم هذا يدل قد يدل على أنه لا لم يثبت لديهم أن الجاني يضمن شرعا نفقات العلاج لم يثبت لديهم فقهيا أنه الجاني شرعا يضمن غير الدية فلذا ذكروا الدية هذا ما قد يستظهر من كلمات الفقهاء وسكوتهم لكن هذا الكلام لا نقبله كما سوف يتضح إن شاء الله من خلال البحث المهم نحن علينا أن نلاحظ ما تقتضيه الأدلة والقواعد لا علاقة لنا بسكوت الفقهاء أو بعدم ذكرهم هذا لا يهم المهم أن نشوف الأدلة ماذا تقتضيه القواعد ماذا تقتضيه في هذا الضوء يجب أن نبحث أولا عن ما هو مقتضى القاعدة في هذه المسألة مع قطع النظر عن الروايات التي تحدد الدية والأرش في كل جناية بقطع النظر عن روايات الدية والأرش التي تحدد لكل جناية دية أو أرشا موجودة روايات مفصلة في وسائل الشيعة يعني بالتفصيل يعني أعضاء البدن بالتفصيل في الجناية على كل واحد منها أكو دية أو أرش مذكورة في الروايات نقطع النظر عن هذه الأدلة هذه الروايات نحن ومقتضى القواعد العامة ماذا تقتضيه قواعد الضمان العامة في هذه المسألة ماذا تقتضيه هل تقتضي ضمان نفقات العلاج أو لا هذا بحث والبحث الثاني هو أن نبحث ثانيا عن ما يستفاد من تلك الروايات روايات الدية والأرش هل حقيقة يستفاد منها أن كل ما يضمنه الجاني هو الدية ماكو غيره أو لا أصلا هذا المطلب لا يستفاد من الأدلة من أدلة الدية والأرش وإنما يستفاد أن الدية يضمنها أما ما يضمن غيرها هذا ما يستفاد هذا بحث آخر فالبحث يقع في مقامين المقام الأول فيما تقتضيه القواعد العامة للضمان والمقام الثاني فيما يستفاد من روايات الدية والأرش أما المقام الأول قد يقال بأن الجاني يضمن كل خسارة تصيب المجني عليه في سبيل العلاج وتحصيل الصحة والسلامة إذن نفقات العلاج كلها يضمنها الجاني علاوة على الدية إضافة على الدية أو الأرش لماذا؟ وذلك استنادا إلى أحد الوجوه السبعة التالية يعني نذكر وجوها سبعة للضمان وندرسها الوجه الأول هو التمسك بالسيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي يعني يقال أن العقلاء كما قال الشيخ شيخ صفاء حفظه الله العقلاء يحكمون بضمان الجاني في تمام الخسائر الواقعة على المجني عليه ومنها نفقات العلاج ونفقات تحصيل الصحة والسلامة والبرء من المرض أو الجرح الذي أصابه بسبب الجناية. لماذا الارتكاز العقلائي أو السير العقلائية تحكم هكذا؟ باعتبار أن وصف الصحة والسلامة الجسدية هذا الوصف يعتبر مهما عند العقلاء، يعتبر من الأوصاف المهمة المرغوب فيها عند العقلاء، بل هي في صحة البدن أهم عند العقلاء من صحة المال. إذا في الواحد سبب نقصا في مالكم أليس العقلاء يضمنوه؟ فالآن هذا سبب نقصا في بدن هذا الإنسان، صحة البدن هو أهم من صحة المال. إذا المال أصيب بنقص أو تلف أو فساد العقلاء يضمنوه. ليش؟ لأنه أزال وصف صحة المال. البدن بعد أهم لا شك، كما يكون الغير ضامنا لوصف الصحة في المال إذا أتلف المال بغير إذن مالكه أو تصرف في المال بغير إذن مالكه العقلاء يضمنوه، يقولون هذا ضامن. فكذلك يكون ضامنا إذا لوصف الصحة والسلامة البدنية إذا جنى هذا الجاني على وصف الصحة وأزال وصف الصحة من البدن، فإذا هو ضامن بمقتضى الارتكاز العقلائي وبمقتضى هذه السيرة العقلائية. خب إذا كان ضامنا لصحة بدني إذن يجب أن يتحمل نفقات العلاج، يجب أن يتحمل كل النفقات التي لا بد من صرفها لإعادة وصف الصحة إلى بدني، إلى بدن المجني عليه. فيتحمل نفقات العلاج وقيمة العلاج وإعادة الصحة إلى الإنسان. هذا أمر مرتكز وعليه السيرة العقلائية، وهذه السيرة أو هذا الارتكاز لم يردع عنها الشارع. فنستكشف من عدم الردع الإمضاء شرعا. هذا هو الوجه الأول للضمان. إلا أن هذا الوجه قابل للمناقشة أولا وثانيا. أما أولا فلأن ما ذكر في هذا الوجه من أهمية وصف الصحة والسلامة في الإنسان وأن هذا الوصف مرغوب فيه عند العقلاء، بل هو أهم من وصف الصحة في المال، هذا المطلب وإن كان مما لا شك فيه هذا المطلب صحيح، وصف الصحة مهم عند العقلاء، كل شيء مهم أهم من وصف صحة المال، صحة البدن عندهم أهم، هذا صحيح. لكن هذا وحده هل يكفي للضمان؟ مجرد كوني هذا الوصف وصف الصحة مهما عند العقلاء بل أهم من وصف صحة المال، هل هذا وحده يكفي للضمان؟ ما لم يكن ذلك الأمر المرغوب فيه عند العقلاء مالا عندهم، المالية عنصر مهم في الضمان. ها يعني العقلاء يضمنون طبعا كل من أزال وصف الصحة، لكن في المال، في شيء يكون مالا. بدن الإنسان لا يعتبر عند العقلاء مالا للإنسان. هل يعتبر مالا؟ يدكم مال لكم، مال فلوس لكم، العين اليد الرجل البدن ليست له مالية عند يؤدي إلى مالية، لأنه إلى عمل فرض هو هذا فرض أنه هو منعه من العمل، فيما لو منعه من العمل منافع هاي منافع الأعضاء نفس الأعضاء ليست مالا، الأعضاء أصبحت كواسطة أعضاء منافع لها منافع لتحصيل المال لها منافع صح، أما نفس الأعضاء ليست مالا، البدن ليس مالا للإنسان، ليس من أموالكم بدنكم تؤدي بدن إلى مال، مو بالضرورة أن يكون المال شيء له منفعة بلي شيء له منفعة بس مو مال، مو مال له منفعة. هذا الإشكال يقول الضمان يجب أن يكون ضمان المال، الشخص إذا أتلف مالكم أو أزال وصف الصحة عن مالكم بلي العقلاء يعتبروا ضامن، أما إذا لم يتلف مالا من أموالكم لم يزل وصف الصحة عن مالكم من قال أن العقلاء يضمنوه؟ أول كلام أول كلام المصادرة ضابط كون الشيء مالا عند العقلاء مالية، يعني المالية العقلاء المالية أمر اعتباري يعتبره العقلاء لشيء من الأشياء. لكن ما يقول ما يبذل العقلاء في إزاله المال يقول مال يعني ما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون بإزاله يسمى مالا، الآية ضابطة؟ لا ما لا لا ليس منحصرا بذلك، لا هذا قد يكون هذا أحد الضوابط. بالأخرة المالية أمر اعتباري عرفي يعتبرها العقلاء لشيء من الأشياء، إذا اعتبروا شيئا مالا حينئذ يأتي هذا الارتكاز العقلائي، يقول أن هذا المال وصف الصحة فيه إذا أزيل أو أتلف هذا المال أو أنقص بسبب فعل الجاني يضمن، أما الإنسان لا، العقلاء لا يعتبرونه صاحب مال باعتبار أنه له بدن وله أعضاء، يعني لا يعتبرون المالية للإنسان بالنسبة إلى نفسه، نفسه مال له لا، أوصافه مال له، أعضاؤه منافع الأعضاء يعني بلي. مثلا قضية إذا واحد يريد أن يشتري شيئا مثلا يشتري بمنفعة أو يتزوج ومثلا يجعل مهرا يجعل منفعة إيه منفعة منفعة عضو هذا الإنسان منفعة عضو هذا الإنسان المجني عليه راحت بسبب الجناية، منفعته راحت مشير ومنفعة المال، وهذا يدخل في المسألة الثانية مالتهم، وإحنا ثلاث مسائل عنوناها. المسألة الثانية ضمان الجاني لكسب الشخص عمله معيشته منفعته، يعني راح بعد ما قاعد بالبيت ما يقدر يشتغل أو من المعمل طلعوه بس يقول أنه ناقص صار فلج صار أعوج صار أعرج شملي، هذا يدخل في المسألة الثانية. لا الآن كلامنا في المسألة الأولى في نفقات العلاج، العلاج علاج العضو الذي أزيل وصف الصحة عنه، الارتكاز العقلائي يعني يقول أن هذا ضامن، ليش؟ لأنه وصف الصحة مهم عند العقلاء كما في المال وصف الصحة مهم في البدن بعد أهم، نقول وصف الصحة مهم لكن هذا وحده ما يكفي، يجب أن يكون وصف الصحة في شيء يعتبره العقلاء مالا عرفا، ما يكفينا شيء، فلا نفس الإنسان مال له عند العقلاء ولا أوصافه وحتى أعضاؤه مو مال، هذا اللي يبيع الكلية مالته الكلية مو ملك إله، ملكية بالمعنى الاعتبارية بالمعنى الشرعية، نعم الإنسان مسلط على كليته مسلط على نفسه لكن هذا التسلط ليس كالملكية، لا لا لا لا نعتبر الكلية مالا خوبي، هذا فيه بحثون يعني إذا هم جوزنا فيعني مقابل التنازل عن حق الاختصاص، وإذا تبيع مو مال حتى تبيعه. إذا هم قبلنا إجراء العقد على الكلية وأمثاله فمن هذا الباب، يعني أنا أتنازل، كان لي حق اختصاصي بهذه الكلية، الآن أتنازل أن هذا الحق إليك مقابل الفلوس. كنت أنتفع بهذه الكلية، الآن أتنازل عن هذا الحق، حق الانتفاع بهذه الكلية أتنازل عنه، فأخذ الفلوس مقابل تنازل عن حق الانتفاع بالكلية، وإلا نفس الكلية ليست مالا. أقول ما يختلف باختلاف الأعراف، قد في مكان ما مثلا يعتبر حق، وقد في مكان آخر بالعرض لا يعتبره. هسه المناقشة هيك تقول هذني مو أموال، هذني مو أموال عند العقلاء، إذن هي ليست مضمونة، لأن الضمان عند العقلاء إنما هو ضمان للمال الذي يتصرف فيه بدون إذن مالكه، أو المال الذي يتلف بدون إذن مالكه، وهذا ليس شاملا لمحل الكلام. هذا أولا مناقشة. وثانيا، حتى لو سلمنا ثبوت الضمان عند العقلاء لوصف الصحة والسلامة البدنية، حتى لو سلمنا ذلك، لكن كيف نقطع بأن الشارع أمضى هذه السيرة، أمضى هذا الارتكاز العقلائي؟ أفرضوا ارتكاز موجود عند العقلاء، يعني غضبنا النظر عن مناقشتنا الأولى اللي تقول لا أصلا هذا ما مرتكز عند العقلاء، أفرضوا لا مرتكز عند العقلاء أظن، لكن كيف نثبت إمضاء الشارع لهذا الارتكاز؟ إمضاء الشارع فرع عدم الردع، يعني إذا قطعنا بأن الشارع لم يردع حينئذ يثبت إمضاء الشارع بالسيرة، ونحن هنا لا نقطع بأن الشارع لم يردع، لأننا نحتمل أنه قد ردع عن هذا الارتكاز. من خلال ماذا ردع؟ من خلال روايات الدية. لعل روايات الدية تقول كل ما يضمنه الجاني هو هذا خلاص، بعد ماكو غيره، وهذا ردع عن ما يقوله الارتكاز العقلائي من أن الجاني يضمن إضافة على الدية يضمن نفقات العلاج، هذا ردع. الشارع يقول له أنا طريقتي هذه، أنا لي طريقة جديدة غير طريقة العقلاء، العقلاء طريقتهم هذه أنه يأخذون الدية مثلا ويأخذون خسارات كذا، لكن أنا لا، أنا أضمن الجاني فقط الدية. لعل روايات الدية ردع، احتمال الردع موجود، لعل روايات الدية ردع عن ضمان الجاني لشيء أكثر من الدية، يعني تأسيس لطريقة شرعية جديدة لكيفية ضمان الجنايات وضمان صحة الإنسان. فإذا كان احتمال الردع موجودا، إذن لا يحصل الجزم بالإمضاء. هذا إذن الوجه الأول انتفى. الوجه الثاني، لإثبات الضمان، هو التمسك بقاعدة التسبيب، وذلك ببيان أن الجاني إنما يضمن ما يصرفه المجني عليه وينفقه على نفسه في سبيل العلاج. الجاني يضمن بأي اعتبار؟ يضمن باعتبار أن الجاني هو السبب في هذه الخسارة، هو المسبب لهذه الخسارة، هو السبب في أن يصرف المجني عليه على نفسه فلوس حتى يعالج نفسه ويعطي أجرة المستشفى والدواء وكذا. صحيح المباشر لصرف هذه النفقات هو المجني عليه، هو قام يباشر يصرف على نفسه، المباشر لهذه الخسائر هو المجني عليه، هو أنفق على نفسه. لكن السبب هنا يكون ضامنا لهذه النفقات دون المباشر، وهذا من الموارد التي يكون السبب هو الضامن دون المباشر قاعدة. في موارد الأفعال الاختيارية المباشر هو المسؤول عن العمل، مويشي المباشر دائما هو المسؤول عن عمله، كل من باشر عملا باختياره يكون هو المسؤول عن عمله. لكن أحيانا يكون المباشر للعمل مو مسؤول، رغم أنه هو عمل هذا، يحملون المسؤولية على شخص آخر كان سببا في أن يباشر هذا الشخص هذا الفعل، ويعتبروا أن ذاك السبب أقوى. مثلا إذا فد واحد كبير أمر صبيا طفلا بأن يفعل فعلا، فالصبي هم فعل كسر جام الجار مثلا بأمر من هذا الكبير، المباشر للكاس هو الطفل، لكن المباشر هنا مو ضامن لأنه بسبب، والسبب أقوى لأن ذاك هذا الطفل تحت سلطة ذاك، تحت مقهور، إرادته مقهورة لإرادة شخص آخر أو العبد مثلا. إذا المولى أمره بشيء المولى يضمن، لأن العبد إرادته مقهورة تحت إرادة المولى، أو الابن بالنسبة للأب، أو أي، أو الرعية بالنسبة إلى الراعي إلى الرئيس إلى كذا، الوزير الوكيل شمريني رئيس المعمل مدير المعمل إذا أمر العامل بشيء، فالباشر العامل باشر، لكن المسؤول هو الرئيس لأنه أقوى، هذا عامل تحت سلطة ما يقدر يخالف مثلا. فقاعدة التسبيب تقول أن السبب إذا كان أقوى من المباشر فالسبب هو الضامن دون المباشر. وهنا المباشر لصرف النفقات وإن كان هو المجني عليه، هو قام يصرف من جيبه فلوس يداوي نفسه، لكن السبب في هذا الصرف هو الجاني هو الذي بسبب الجناية التي أوردها اضطر المجني عليه، اضطر إلى تحمل هذه النفقات، فيصدق على الجاني أنه سبب الخسارة، سبب الضرر، وإن كان المباشر لهذا الضرر المالي، يعني المباشر لهذه الخسارة المالية هو المجني عليه، هو باشر، هو صرف من جيبه، لكن السبب في هذا الصرف هو الجاني. والسبب في مثل هذه الموارد أقوى من المباشر فيكون ضامنا لذاك المقدار من المال الذي توقف العلاج على صرفه، مو أكثر، مو أنه نقول ما دام الجاني يضمن إذا خل يعني بسخاء نصرف على الناس، لا، ذاك المقدار من المال الذي واقعا يتوقف الاستعلاج على صرفه الجاني يضمن بقاعدة التسبيب. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الضمان. وهذا الوجه أيضا قد يناقش من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى معا، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.